الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 13 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بمرتبة حسن الإسلام، وأن الإسلام منه إسلام مطلق ومنه مرتبة تعنى بحسن الإسلام وكمال الإسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بما لا يعني الإنسان، وهو ما لا يهمه ولا يتعلق به مقصده ولا غايته. والأمر الثالث ما يتعلق بعلاقة هذا الحديث بالورع، وقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع بكلمة واحدة، وهي قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والأمر الرابع الذي ذكرناه ما يتعلق بثمرة وفائدة ترك الإنسان ما لا يعنيه، وأنها 3 أشياء: صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. اليوم بعون الله عز وجل وتوفيقه نذكر الحديث 13. قال رحمه الله تعالى عن أبي حمزة خادم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نتكلم عن الحديث بحول الله عز وجل وقوته من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بنفي الإيمان، والأمر الآخر ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه، والأمر الثالث ما يتعلق بمراتب الجود، والأمر الرابع بأسباب أو طرق تجعل الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم، وهذه هي رواية البخاري. وأما رواية مسلم فقد جاءت بالشك: حتى يحب لأخيه أو جاره ما يحب لنفسه. ونفي الإيمان الذي جاء في هذا الحديث فسرته رواية عند الإمام أحمد بن حنبل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فالإيمان المنفي ليس حقيقة الإيمان وإنما كمال الإيمان، فلا يكون الإنسان كامل الإيمان حتى يتصف بهذه الصفة. وهذه القاعدة، وهي أن ما كان في الأحاديث منفيا فيه الإيمان فإن المراد فيه نفي كمال الإيمان، وما يأتي بعده فإنه واجب. أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الصورة وبهذه الطريقة: لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا، فإن الفعل المذكور بعد نفي الإيمان يكون أمرا واجبا. فمحبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه أمر واجب وحتم على الإنسان. ومن المناسب أن الإمام النووي ذكر هذا الحديث وهو قوله لا يؤمن أحدكم لأنه يتعلق بكمال الإيمان، من المناسب أن ذكره بعد حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن حديث من حسن إسلام المرء يتعلق بكمال الإسلام وحسن الإسلام، وهذا الحديث يتعلق بكمال الإيمان وحسن الإيمان. الأمر الآخر ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه ما يحب لنفسه، والمراد بها الأخوة الإسلامية. فإن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه البخاري ومسلم. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا. وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. الأمر الآخر ما يتعلق بمراتب الجود، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن للجود 10 مراتب: أحدها الجود بالنفس، وهو أعلى غاية الجود، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذا ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. والجود الآخر الجود بالرئاسة، وهي أن يترك الإنسان ويبذل رئاسته ومنصبه ومكانته لإخوانه المسلمين. والأمر الآخر الجود بالراحة، وهو أن يقدم الإنسان خدمة إخوانه واستقبالهم إذا نزلوا عليه ضيوفاً أو من كان في بيته من زوجه وبنيه وغيرهم، يقدم محبة الآخرين على راحته ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. الأمر الرابع ما يتعلق بالجود بالعلم، وكل شيء في هذه الدنيا إذا أنفقت منه وأخرجت منه فإنه ينقص إلا العلم، فإنه كلما بذل فإنه يزود. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في تعليمه للأمة أعلى أمثلة الجود والكرم بالعلم، فحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل يجوز استخدامه والوضوء منه، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجابهم جوابا فيه كرم وجود منه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أجابهم عن المسؤول وعن غير المسؤول. الجود الخامس الجود بالجاه وبالوجاهة، فيبذل الإنسان وجاهته وجاهه لإخوانه المؤمنين. أيضا الجود بالبدن، وهو أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فيعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يحمل عليه متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة إلى آخره. فكل ما يبذله الإنسان من بدنه في خدمة إخوانه المؤمنين فإنه جود وكرم وبذل منه لإخوانه ومحبة لهم مثل ما يحب لنفسه. الجود السابع ما يتعلق بالجود بالعرض، كما كان الصحابي الجليل أبو ضمضم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان إذا أصبح قال اللهم إني لا أجد ما تصدق به، أقصد من المال، فيتصدق بعرضه للمسلمين، ويسامح كل من أخطأ عليه أو تكلم عنه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الجود الجود بالصبر والإغضاء والمسامحة، فيسامح الإنسان الناس، وكما قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وقال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، فيسامح الإنسان إخوانه المؤمنين صبرا منه وإغضاء وتحملا للناس. أيضا من مراتب الجود، وهي المرتبة التاسعة، الجود بالابتسامة والبشاشة وبالكلمة الطيبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم الرجل في وجه أخيه صدقة، وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الجود أو المرتبة العاشرة من مراتب الجود، الجود بترك ما عند الناس، فلا ينظر الإنسان إلا ما آتاه الله عز وجل، وكما قيل فإن القناعة كنز لا يفنى، وقال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الأمر الآخر ما يتعلق بالأسباب التي تجعل الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقد ذكر أبو إسماعيل الهروية في منزلة الإيثار ثلاثة أسباب تعين على ذلك. قال أحدها تعظيم الحقوق، والآخر تعظيم الحقوق ومقت الشح والرغبة في مكارم الأخلاق. تعظيم الحقوق ومقت الشح والرغبة في مكارم الأخلاق، فإذا كان الإنسان يعرف ما عليه من حقوق وواجبات فإنه يحب لأصحاب الولايات ما يحب لنفسه، ويحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويحب لوالديه ولأبنائه ولكل صاحب حق ما يحب لنفسه. أيضا الأمر الآخر ما يتعلق بمقت الشح، فيعلم الإنسان كما قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فيجتهد ويعلم أن الشح أمر ذميم، فيجتهد اجتهادا بالغا في مقت هذا الشح، وأن يطهر نفسه وينقيها، ينقي نفسه من الحسد ومن البغض ومن مقارنة نفسه بالآخرين، فيحب لنفسه الكمال ويحب لغيره أيضا الكمال، فيسعى جاهدا لتكميل نفسه وتكميل غيره. الأمر الآخر أيضا الحرص والاجتهاد في الوصول لمكارم الأخلاق. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإنعامه أن يجعلني وإياكم ممن حسن خلقه وخلقه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وتقا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انجِ إخواننا المستضعفين في حلب من بلاد الشام وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود وردهم إلى أهليهم وإلى أزواجهم وذرياتهم سالمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا الطلاب في اختباراتهم ويسر لهم كل أمر يا حي يا قيوم، وارزقنا وإياهم الهداية على طاعتك والموت وحسن الخاتمة يا رب العالمين، والموت على مرضاتك وحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله وقدرته ومشيئته إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.